بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كان نكرر كهيكا قرآن سورة الحجرين آية بيدمي جهر رجل كبا نمرا والربو الربو فتربنا عتاش سودرسنا كان نكني قرآن جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. درسي مدرة دبركيستي ربين أجيسو في كاسو اللين نبير جيتشاي قدبة بودا بودا اللي خلقين كن نهايا نساء قروما كين نتي بيبتي نما تلتو دلقي في اللي تلتو إساء جزا ديبي ناورا أمتو دلقي اللي هما دلقي سنين جزاو في أرغتا يتشاي قدبة بودا وان قدرا إساء إرتك أجيلتو وان اما سبيكم سربي كينا ارتي قجيل شو كبيكم تسا واهند التمر صوفي دان ديتين اسا واهند اولته ارتي وان قجيل شو اتت نودبتا جلقب اوما المناماتي في جلقب اوما جنيدا نو ارانو ها سياتت ويتمال جدو. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. لقاء المناما كان اوم نجر جدا جنسي المنماكنا أم نجدة أبا إساني آدمين بيجر أمودان أم نجدة إنسانا كنا تتير رمراني. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كجد كنا مراني نبي الله آدمي عليه السلام آدمين أم نجدة أبا نماسا جدتولا من صلصال جدتون هار قققا خيوط أن سجلي كبو سلسال جتون إذا كمشامي غوغوغين جدان غوبامو داندورتي وصون غوبامين سلسال جدان إيغا غوبامي أمو فخار جدان إيغا غوبامي فخار جدان بالخاء. سلسال جتون خيوط أن سجلي كبو السلسال أطعن اليابس الذي يسلسل أي يسوت كسقليك أبو جتون من حمأ جتون أمس بيه كمشمت قرات جتون مسنون جتون أي متغير ججيرمت تبوكوي تجتون تلافان كينات ما الجتون لك هاتي تدبت مكوني إلما نقما كان أوم نجرة هاته طوري هدوتو تكاو صدركا هدوتو إسر دبري صدركان كندورا اللي نجرا ككنبودا اللي نجرا جتو صدركا ربين دبتر آدمين ربين بيير رأوم نجتو اللي نوهيمي آدمين مال رأوم نجتو نوهيمي آية ساكي ستي من تراب جديد بيير رأوم إسا نوهيمي طورين توكو كجل قبا إسا جدان بيكم سكام ربي كيناك إيه كساني أمو من طين اللاز بجري أمس آية براك يساتي بيه جيتو مجوشاتو إرى ومنجد جانو دبتي كونس طوري لما تات جانو لماني. إيه كساني طوري نما سيتي دبتامي كوني كان دورتي إن أسود متغير من حمأ مسنون كجيرو كان صلصال اندورا بيه قراتي أجويتو حفورة قبضو جيتشو المنتني المتغير مسنون جيتشو جيرمتو أجويتو جيتشو كحفورة قراتي دي تمتي أكاسي لنتبعي نتي بيين تقايو دوكين تقايو دي تمتي جيتي ترتي جيتشو كان حفورة قراتي غافة دورا ترابا ويتوليتي قبامت إيغا ساني إن اللازم جيد آداء أما بكا أموا بلبولان تجيشو دا إيغا ساني أموا وان كوني بولي ويسا يرون الردبرو جيجيران تيت أجوي تي إيغا ساني غوغوي دي سلسال تاتي سلسال تاتي كون صدركا صدفا ويتتهو صدركا أفرافا را ويتتهو سلسالين كون إيغا ساني فخار تاتي سلسالي في فخارين كون غوغوين سكيسة تتوكو ولكن

حسن البصري قال لي اكثر ما جدا الرجالان دبي خلافه قبل يجو اكيتين لين الرجالان دبي دا جاني نسيت دبته مكوني ربي رأسيت خلقناه من قبل من نار السموم جد بكبرا بك ابليس دبته تل خلقتني من نار وخلقته من تين جد يبدر امم كيتتي توكتان كم يبدر امم مري جري لما يجينا جري لما ميتي ان ابن جزي اكو في جنوتي اصلين المنما اصلين المنما ادمي يغبي الراس دبريچا اصلين المنما ادم ابان المنما كوني ادمي ابان جني دا ابليسي يسرى هرني جاني كون ابليس ما توتي هدامي جدا جيتي هدو تجرا عبد الله بن عباس سارا مو كخرابرات النقله مجدان صحيح ما اساتي في كانا صدركان انسان دبته نغرو نمني ادم الرا ارغمي جنين جان الرا ارغمته شيطان ابليس الرا ارغمته جدي اكنتي كاولين جلا غاف كان جني اكا سلاجه ثاني ديتي جاني نكما ما كان هندو تيل والهر تيل دوين تيل ترغما كا بالام نغد ميفسن ابليس ان قفا جدا ان اكا هذا ثاني كيفتي بكم تكما ربي كيناتي ون رغان اكنا جتو اسا سن استقاجه الجنجرو جان بيدرا اوممو ابليس بيدرا اوممو دا وني رغان استقاجه الجتو كنافو جري كون توكو جتمتو ملتا كدليلاتي كدليلاتي جان في ابليسني توكو جتمتو ملتا كدليلاتي كما ابن جزي جدي سنتو الرهكاتا بكم تكما ربي كيناتي واذا قال ربك للملائكه مي دبدو جرام ملي امتك كنا هابيكني اكاتا اتقل منما كنا اومني وان كنا را ارغم سيفني كبجان اتقل منما تيفكني نلي هابيكني مي ها سيف امتك تيا ارغما كينا ويتربين كيجد للملائكة ملائكة دانو كاين نجد اني خالق بشرا هنين كن المنما اومات من سلسال جدشون بي امشما غوغوغا ارى من همئن أمستي نقرات بيه قراتي مسنونين أجويتو تاثرة أوما دويت ربين جلنسا مي دبت دوهيمي أمتكيتيس دوبا كاكنا خنرى أوما بيه را بشر أوما فإذا سويته يو إساسا أومي والكتئسي ونفقت فيه من روحي روحي تيرى اتأفو في جدي فقعوا له ساجدين إسم مرتنو كفا إساساني فهالك سجود بوتان تاتني أرغم سجود قداتي أرغم أجون فقو جدتون كن أي سجود جدتون مانا نسا سجود قايتنين كن إساساني فهالك سجود بوتان تاتني سجود قداتي أرغم أجد دوبا مالتو أرغميري ربين أججك النينان ملائكان وان ربين أججين خلافني فسجد الملائكة ملائكان ويتمسن سجودا أكو مفاين تنردتك أجيل كتو على التأكيد والفورية ددفنيتم سجودا الملائكة أمر ربي تكنمنا فسجد الملائكة ملائكة سجودا كلهم قوتما قوت تجهون بيسانيتو أجمعون مرتنو جتشوخن اللي مالي تأكيد بعد تأكيدات يجا فسجد الملائكة الملائكة يجمعن كنوت لا استقراك كن واني ملائكة جران سجود جتشو حقاتي تنام ربي هما جلا حفيتو لنا كنكجي لمن كلهم مرتنوا أجمعون كهما رانا في الججة كوني ججبسو كيسا دان كانغهو ججو ملائكة روانا في الججة إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين إبليسي ديدي ملي أن يكون مع الساجدين ور سجودك ملائكة سنين ولينتهو إبليسي ديدي ملي مرتنوا سجودا ججو إلا أنتو نسيتي استثناء منقطع ور جدو إلا إبليس لكن إبليس أبا يجا هاتهو إبليس ملائكة أكذبت هندي ثاني سجودا ملي إبليس أمو ندي دي جوار سجود ثاني ولينتهو أججاما إن اللين أججاميكا مالي فيكو نغافي نتريات إسا سجودو دي دي خانا غافي نتريات قال يا إبليس ربي اندوب جدين إبليسي مال جنان يا إبليس مالك مال تسيته مال تسيته أرغمي مال أرغته ألا تكون مع الساجدين كسجود أفضل فالرسجود ولين كسجود أفضل ما لرجت تيام بكيسا أججت سنكهيني هنين دقهيني موم ضد جنان قال جد إبليس كن لم أكن لأسجد أني نما سجودو ميت جنان أني كسجودو ميت لبشر خلقته من صلصال من هماء مكن أما نماتي لوكي ولتك أما شامي غوغا بيه قراتي أجويتو راتي أمت كان أني واقع سجودو ميت جنان مالتي سكبري أما بون آية براك إزتي مال جدا خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار جتوكنا أول نما قياسة فاسدة قياسة قولي شيطان جرى ولما نويت الرادبة إبدكن عنصر إساعة ليدا إبدكنا تقول رجبات إبدكن ألفو الأمامتي إبدكن ويتبوب وقمت ألفو الأمام نوتي سدركان كينا أولي كبييرا كوني هو عنصر بييرا كونوا مرشي ستي عنصر كوني جرى جرى ولما نبرا ويتدبة غرا دارات يتوانو تكبهو كوني عنصر سلا ترابا كيرابهو جلان وانكو بمرة كوني قال الفاتح تقدي ديم وإذا كان أنا إبدران أمتي أنصر إبدنات تجعال هذا إسابي يرى أمتي كبي يرى أمتي كان أبان إن سجودو جديد بونت دي جدا هذا دبين أكنا قال جدي دوب ربين فخرج منها بايك بدي أزيجي فخرج منها بهي جنتك نرابه فإنك رجيم أتين كن درب ماذا أي مرجوم جيك سعيلين كوني كما بيت بكمرته وزني فاعلي في وزني مفعول التلين رفع وزني فاعلي في وزني مفعول التلين رفع أشتي أرى مراني وزني مفعول أي مرجوم جج فإنك رجيم أتينكن درب مادا رحمتك يرى درب مادا جنتك يرى اللي درب مادا بهي جرين جنة سنرى جنني راجهنا قوال علماء كربين آدم سينسي إرى بهي جرين جنتهما خلدية جنة الخلدية جنتهما آخر سين وراء ديمان سن وري جنتهما في إدو دنياك الساتي جدو رقان التنجيرو دليل لسان قد سن جنة الخلدي نمني سينين بهو جلن نمني سينين بهو آدم نبهي أكملت جنة الخلدي جنة نمني جنة الخلدي سينين بهو جلن نمني جنة الخلدي سيني كمباني كأيغا قيامان دابتك قيامان دابت بودا إيغا كافة ميسيني نم سنبوذ سينين بو كسندورا كغافة أمام عطيفي كان واني سندورا تيواني روغون جيرو إيغا دلغا دلغني دلغا سنين حسابة مني دلغا دان أرغتني ربين رحمة أفيدنا تي نمغه كسابي سنجيرو ججو وإن عليك اللعنة أبار سررت هاتو جان سررت أبار سجر جلان إلى يوم الدين هكا قويا داناناتي هكا قويا جزاتي غافة نمني جزاء والغلفموت نتي أبارت سر جريتشا رحمتك يا راهقات تي دربا ما يتشون غافتن رحمتك يتس ديبي تيتشو متي غافتن عذاب قدشة سينتاو يتشا غافتن عذاب قدشة تي دبرتاه دبين كما ديوتا نعمة سورة الإبراهيم إن كيسر تي كا إننو والكاي وازي بدكي ساقدو ساني كا غافتن إبدت تغلتا هاق أشيت تي أبارت سر تي هاتا وجتشون هما أس ديبي إساتي بتوبان سانكا جيلا مجتشو لمعنا دبيغنا دبيك هما دبين قلتي في هما رحمن نقركي يكنت هما جيرا فكاتون ساقلان قال ربي فأنذرني يا ربي كابناك في جنا إلى يوم يبعثون هاق قافة إسان كافة منيتي هاق قافة بيا كافة ماتي هاق بيا نمني نما في جنين كن كافة موتي كابناك في نائك ننجيسيني يجو نائك كابناك في ننجيسيني قال جل دوب ربين فإنك من المنظرين أتي ورق أبني ثاني قبل مرّاه ورّئ جم مرّاه في أين جروه قتية تسميه هجاتي تبر بعد سنين متي إلى يوم الوقت المعلوم هذا جافا يروب كما سنتي النفخة الأولى هذا نفخة أفوف في دراسة نتي هذا أشيء تبتك أبسيك أبني جل ربين إن خبر بعد يوم متي إلى يوم يبعثون دبي يوم يبعثون أمتي غافة أسر دنيان خون دي غرقل تسن نفقان أولان أفوفمتي سمين دي غمتي دجين دي غمتسن يتتي سيك أبني جدا ربين ماله كن اللي لحكمة يعلمها ربين حكمة موفي بيكوفي ماله وصو نمكنا مر إساتو دلقا إساتي ملت اختيار إساتي ملت أوفيك جئر تاتي وان جنتها في عذابها في نمنا كان دلقا كان أرغى تجراني فونجو ربي مال قولي لي أقلي كنه فيت نمكنا أقلي كنه خراهي مي فيت karaba da fi gari akai ne daddanjiru kara himebi e ga sani kara kanarra abban gurtan rakkin akanati sin e ga ta ibiddi jereni yo toltan kanani akanati bi gamacho kana argattani je chu hime kana boda abbadide kara kanarra asiya chi gore kinga hatan ta je chunin re wa mafakkatu ka koni aqlan wa shar'an aqli fi shar'i tille wa mafakkatu je chu حكمان شيطان أمامه ما ده يتجلى من القيم فعرا وقولني أوليت يا نلاكوا هرا وقولني أوليت وسوأك سنجراتو باته وسوأك حاسم كون جراتو باته جنة تافي بدماء أمامك كن اللين كيسما جرا أسماء ربي كنو مكان ربي كن كل معنا قبامتي ربي ثواب جتو معنا قبا غفور الرحيم جتو معنا قبا مال بلسه غفور الرحيم ته ربي وصي كان انو مالين ما موسو نكسين جراتني وسونم نو بلسه يزاني نارارميني وسونم ني ميدامي ربي رحمت يزاني غديني يعني اسماء ربي يكونوا مقاي سان ارغتا كوني مرتي وان حكم ربين ومي بجيتو را علماء الرحاسه ما جردو بشيطان كنا ملي حاسو يساتفون ان قال ربي بما اغويتني اما بطادو تتسينيه سبب ما تنجلبت كنا في الجيجة لأزينن لهم والله إساني في بريتش سافي الأرض ذاكيتنا كيستي وخنت اتبريتش سيتك إسان خلا كيسان الرادب نسان قد ولأغوينهم أجمعين مر إساني تهم جلس جاء نما كنا كإساني في سجود أتنان جتة سبب إساني في درب ميجر كنا كأمس دبي اللي خده هذا سلا في بربادت في سبع سنين لا بكنا دنيا دنا كسبت إساني ميت أيست أقوم رب بينوان كان وزيّن لهم الشيطان وعمالهم جرام إلى بكبرات الشيطان دلقا إساني إساني ميت أيست جدا دلقا إساني بري تشيفي في توم إساني رجرا كان آتي خارا جبر رجر تجريني خارا بدّا سراطا مستقيم كان كسبت آئت خارا كان الرادهي والله لأخوي أنهم إسان جلس أجمعين مر إساني تجران هاته إلا عبادك منهم المخلصين إن الليل قبروت ربي اندن ده جيتشو هم جيتشو قبروت كيمال منهم إسان سنرى المخلصين جيتشو قل قل لي فمو قتال كأت إسان قل قل لي ستي إباداتي تيف قومتي خراكي قبتني خراكي جديدا إسان قل قل لي فمن سيوتاتي مالي وانا تشيقدي كنين وانا نقولون أرغيتا جيتشا قادو بي دوب ربي مال جدان قال ربي انتري جيتشا هذا صراط علي مستقيم هذا كران انما اركاهكن كران انما اتوام اتغراد كرا انبيوتك ياتي كرا انبوسه كرا حقاتي كرا انقبض اجركن هذا صراط اني كن كران هذا صراط حق مستقيم نكجت ولتداني سلا كن كرا حقا كرا ديريرا جنتا نمد علي جتكن كن نرت في دركما حق علي أن أراعيه ولا أتجاوزه إذا كان تيسون نرد حقا إذا كان تيسون كم يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لك أكيد نتكرا كان تيسو كرام إن رأسين كا يكون كرا حقاتي إن هذا صراط إن يكون كرا حق علي أن أراعيه كرا إن رأسين كا يكون كرا حقا كان تيسون كيا نرتيك كراك نهين تيسا أكمت تيسا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قبروتك يرهما موتما وهم قبض جديد أكأت قبروتك يكان دندي نفتهم ودان كراهك أكنا تيسا كراك أكنا كنت تيسو سيكنا إرافقية السودان جيجو سيكنا إرافقية السودان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قبروتك يكان قبروتك يتهنسان ليس لك عليهم سلطان أتي موتما وهيتو إران قبض موتما إسان جلبتون تكرر إسان أويتون أك أما كاكتوكان الأغوين نوم أجمعين إتي كاكتوكان قبروتك يكدوكاك حقيقة سنندن ديتو جران موتما وهي إران قبض إلا من اتباك من الغاوين ور جلتو ترى شهر دوهي مالي كراكي قبطي كراكي جلدي مجلتو تسمالي وان قبروتك يرى موتما وهيتون قبض موت كراكا أكنت تيسونكن نرتي حقا قبروتك يا بيجو وإن جهنم لموعدهم أجمعين ربين إلا من اتبعك من الغاوين جنان duuba warri jallate kanaa fi shayxaanni kun eessa galanii jechuun akka gaafiisitti hin taane wa inna jahannama jahannam ibiddi jahannam lamawciduhum wallaahi baallama isaaniiti ajmaciina mara isaaniitu jedha lamawciduhum baallama isaaniiti nama isa hordofeefi isalle isaafi nama isa hordofeelle man ittabaaka min alghaawin ka jedhee san warra jallate sanii fi shayxaanticha sanille ibidda jahannamtu baallama isaaniiti hunda isaaniitiifu ibidda jahannam san wasfi isiidha yoo barbaaddan lahaa sabcatu abwaabin isiidhaaf hulaa torba jira ibiddi hulaa torba qabdi likulli baabin minhum juz'un maqsuum cufa hulaatiifu minhum man ittaba'akaa sanirra nama si hordofe sanirra siifi nama si hordofe sanirra juz'un maqsuumun haga qoodamaa taheeftu jira jecha hundinu hulaan torbanu nama achi galu qabdi hulaan torbanu hulaan torban ibiddaatun shayxaanaa fi nama shayxaana hordofe sanirra juz'un ay qismun qooda maqsuumun isiisaniif hulaasaniif qoodamaa tahe qaba hulaan tun ibiddi darakaar ibiddi darakaar jannanni darajaat ibiddi akka gubbarraa gad deemuun hammaataa deema akka gubbarraa gadi deemuun darakaanni ibiddaa hammaataa deema ibiddi akka keessa gadi deemtuun hammaataa deema jechuu jannanni ammoo darajaas akka ol deemtuun sadarkaan isaa firdowsalaalaa maal jedhani rasuli sala allahu alehi wasalam huwa ala aljanna jedhan huwa ala aljanna yoo kadhattan firdowsalaalaa kadhadda inni wasaxa jannataatiillee handhuura jannataa walqixa jannataatiillee wa ala aljanna jannatarraa irii oli gara ol aanullee jedhan rasuli sala allahu alehi wasalam ibidda kana ammoo darakaat warri fi dahbaahin ka jedhan calcallii keessatti jira warri jedhan akka abeeraa rasuulaa sala allahu alehi wasalam warri miilumaan ibiddarra dhaabatu takkaahu aguma bishaan xiqqaa haga bishaan koomee nama hin geenne kana ka keessa dhaabatu sadarkaan irraa xiqqaa isa irraa akaffiin irra gadaanaan nama ibiddaa ka akmusa qadameeyi faana isaa jala dhamala lama kaayanii sammuun sanirraa koyxu jedha rasuli sala allahu alehi wasalam hammeenna isaa irraa gadaanaan nama keessatti darbame maal gaafatta ka jalli ibiddaa ka firaashin ibiddaa ka gubbaan ibiddaa ka ibiddi gara maraan itti marse kun yonna itti gaafattu hin jirtu duuba sanitti ka aanu sanitti ka aanu ka keessaa torbeessi ka irraa gadaanu ka eennuuti ka munaafiqtootaati inna almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar yahudaaf nasaaraan isaanii oli yahudaaf nasaaraan sadarkaa sadaffaati bakkatti ka kitaabbannoo itta qoodu garuu daliilatti hajama wanni shari'iin nu himte gubbaa kana warri azaamni isaanii kafiifaa tahuu nu himte keessaa munaafiqtoonni ka irraa gadaanu san kaafirarra bada tahuu isaanii irraa ka irraa gadaanu ka irra hamaasa warri galu munaafiqtoota subhaanallah maa aktharahum fi zamaanina haadha maaluma akkana isaan iddummeesse ammoo zaman ammaa kana keessatti alaamatu lmunaafiqi salaata idaa haddasa kadhab yoo laalte yaanii kijuma santu lafarra deema وإذا وعد أخلف يو بالمي إنديق وإذا أتمن خان يو أمنمي جدي أمنما دي ربي شرعي ربي رتي أمنمي اللي إسمته ديق وان جدو مخلوق أمنمي بركة أتمن اللي إسمته غان وإذا خاصم فجر يو نما والنبي جدي اللي إسمته دبأكم إرآن تها أكهيت إسن باتم برباد duuba arqaa ka lafarra deemu kun marti nama rabbiin rahmat isaa godhe malee suuraa kanatu irraa mul'ata suuraa islaamummaata haqiiqaa sanirra suuraa islaamummaata haqiiqaa sanirra rabbi rahmat isaa nu haa godhu wanni kun akka hamaa tahe kaafirri achi cite haga munaafiqtoota rakkoo hin qabu kaafirri achi cite waan ofirraa sodaattu hin qabdu kaafira asliidha yoo inni sharrii kee arrabsellee yoo inni kaan jedhellee walaakin kuni yoo sitti dhufan akkuma aayanni himtu qaaluu aamanna yoo achi deebi'an ammoo qaaluu innaa ma'akum saniinillee isinii waliin jirra jedhan yoo as dhufan nuti muumintoota jedhan rabbiin mudabdabiina asumaa achi dhawamoodha jedheen fuulqiyyee jechuu kanaa waliinillee fuula sanii waliinillee fuula garanillee jiran garasillee jiran jechuu wanni diina islaam ittiin kufe abra taariikh تاريخ درر امويوت الراكاسه الى تاريخ اخره عثمانيوت هاتي كان غوتي كل تاريخ قبلنا المسلم توتا مالي منافق توتا منافق توتا ني ربي رحمته كان وهاغدو ورشه ساتي بيقول ربنا هذا دوب ربي ورى دنانا ورى ابدا كان دبته جنان ورى جلته ابدته دبته جنان ورى قجيله خرى ربي قبته هو مالي دنان نساني ان المتقين في جنات وعيون ورى ربي ثاني صداتا في جنات ادو وانكيسة تتهن وعيون اللقو وانكيسة تتهن امس جنات انكن حق اشي ربي تقجت فيها إدّدّنتني ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأن قلبنا ما رأيت كوكا كيسر يعني وأن قلبين تتنقبين كأشي كيسر جرت وعيون لقوان تجرى لقى بشاني لقى فرشو لقى دايما لقى آناني كان مرة كيسر جرى لأني أفري بكما لك سورة محمد كيسر دبتا مصن ما الجنة من دوبار مؤمنتو تربي وفي صداتو كانان متقي جتون نموان دلق جدنين دلقي وان الرافقات دا جدنين الرافقاتين متقي جدن مال جدنين ادخلوها سينا جنتتنا جدنين بسلام نقهان سينا ركو تكرر ابيتو كرر همان تككشن تنجر جدتو آمينين وان صدا تمر الرحالك نقاباتن تاتني عمي جدن قد الله جوتو بسلام نينكن آفات الرا نقابه في ملائكه نسان سلامته في ربي نسان سلامته في وفي والسلامه لن كيسمجرا اكو مثلا وان افاتته قامساني كيستي وان تكتي دي بنت كوتنجو امنين لما تا امو وان سلا صداتم يبدتهنا وان براتو تهنا حساباتهنا صراطا تهنا ميزانا تهنا كنمر صداتن جتا وركثير ربنا عتاسس يوچسينا نو ونزعنا ما في صدورهم من غل فون جدا دوب لقفنا جدا نزعين بقوة كيسافون جدا وانقم ثاني كيساتي من غل وانيو إرى جبا إرى إخوانا حال أبليين تاتنين سينا على سرور متقابلين سرير رت حال فول والدي بتنين جدا كن اللين آداب إساني قمتشو إرى فول والدي قرن قلن دويدا والدي قرن قلن فول والدي بيانيت والقمدانيت ما لمان أسجيت جت والغافة ما لمان أسجيت ما الجواب الرئي إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين غافة دنيا كيف تجر غافة ورّك إنا كيف تجر ربي كيف نكسد أن نتاني فمن الله علينا أربي نرد قلته من أرجومه ووقعنا عذاب السموم عذاب سمي إساء قبان إساء لفج أبسيت لكت قدبه سر ربي نباسي جتا لا يمسهم فيها نصبون ركون تكنسان انتو يتوجه في السرط وما هم منها بمخرجين إسان سنلين إبدسان الراكة جنة سن الراكة باف من انتان منها وما هم متبطون سن انتان منها جنة سن الراكة بمخرجين كباف من انتان سنتان سمال جران دوف نبي عبادي هيميا إرقماكي نقبروتك يتهيم جران قبروتك يجران أولا قبروتك يجون كنس يعني صدرك مؤمن توتا ورى ربي صداتوك أنا ألفور أولا قبروتك يتهم أني أنا الغفور الرحيم أني إنكن أنمات أكان أرارا ما جتشا اتهم الرحيم أنمات أكان أمت رحمة قد آيات شو اللي اتهمي يو أبل سن اللي بديسا نيجتشا صدات توبة مهاديب يعني جتشو أني سانيف ديسا رحمة اللي سانيف قد وأن عذابي أذام نكيز هو العذاب الأليم إسمات عذاب كالال ساتي جدا أشتر ربين ور ربي صداته متقطوطة ون جدي في ون ور بدات جدي أدان جل في أن أشتر مالا أني أنا الغفور جدي جدي أشتر أني أنا المعذب جنة أنا إسنقوبا جنة أشتر عذاب نكي يقوبا نساجة جبا جدك مهم مالي في كوني خدراك ستي رجاء كجيل كيسو جيتشو مومن توتا كان كجيل كيسو أنو ما كسيني أرى رمان أني أنا الغفور أنو ما تسيني أرى رمان همان صداتنا توب ما تقاقرك يتس ديبي آجيكا ورد الدني در إبقدا قبتنا مو عذاب نكي يلالي سعد عذاب مثلا صدات دا جاجي مثلا عذاب مثلا صدات دا وصو انا اسينغو بجدي ايرا دبي وندا ونبئهم اما اللي ثاني اودي سيان ضيف ابراهيم كيسموتا ابراهيم كان الرا اودي سيمي ها سيف متى كان غرس بودا الرا هو ثاني ضيفين توكو في لما في جماعه رتلي قدو بدي فما جدان اسمي جنسيتي كان افجتا كيسموتا ايتاجا كيسمون اساتوني كيسموتا ملائكاتي إذا دخلوا عليه ويت إبراهيم سنرتي سينني فقالوا جاني سلاما نجاها جاني نجاك أبدو يا نبي الله إبراهيم جيتشانا نسلم عليك سلاما يجو سرتي سلاما سلامتين سرتي سلاما يجو قال إنا منكم وجلون أحمد بن سلام مليد بسجتشام إنغرسي سورة الزاريات إن كيسة مال جران ها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سلاما إنفنوا فقالوا سلاما ما جرر قال سلام نجين سنرد هاجر أتجرر نقادي بسه إيه سني كيس مما هنيات اتكنت فوق مرقو أكم وادما في دي دركاي حرك اتلات إسان أبنان صدان سسين صدان سسين تجنان ما جرر قال إنا منكم وجلون أنا ست جيجوت نمو آياني والفسرتي أسيتي دبيسا وانا كتو أسامي جروف انقباف قال إنا منكم وجلون برا هما وانسن صدا كبرت جريتا إنا منكم وجلون أنا قف الليمتي أنا في ورقي جهلي سن صدا نججا نما نياني نما كان انجن سن صدا نججا ما جلنين دوبا قالوا لا توجل سن صدا تنجن لا تخف سن صدا تن إنا نبشرك بغلام عليم علم بكم سبودا كبتكم في غمتي سوف رفنهن صداتيني جلانين أسيبتكنا جانين خودين كيسة ومال جلانين إنا أرسلنا إلى قوم لوط جانين إن صداتين جانين قالوا لا تخف أسيبت لا توجل جلانين لا توجل لنكم لا تخف جيتو آيات ما تفسراه قالوا لا تخف جانين ديو متنفر نيدا برهودين كيسة قالوا لا تخف إن صداتين جانين إنا أرسلنا إلى قوم لوط توتا لوط تكت إرغم نينتين كن توتا لوط سن قول أفديمنا ومن صداتني جانين ويتكان وامراته قائمة فضحكت والرسالة تأني إنا منكم وجلونا والتك أبي جل جنتون والمان جرتي ويتجري جتكان جدو فابتك فلتي فبشرنا هذه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب جلقا كهودسون كنامي أستي مال جدين إنا نبشرك بغلام عليم إلمان سيقم متشيفنا عليم كبيكم سبودة كبو جدتو كبيكم سبودة ربي نساكن إلما بيكم سبودة ربي نساكن نتكون سيقم متشيفنا وما صداتين جاني دوبا قم متشو على مكا ساكا توتلوتي نزاقو تسان أوف ديمنا أتين صداتين إلما اللي سيكن نوف ديمنا أتين صداتين جدتو آية الأمان ويتوليت كان علم يكون النور ها إسحاق رأي نفسي مع آية تاتيكم فإستنقى ما كيف يكون نفسي مع آية سورة الهود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هاي دبين أجائبات الألاتيكا قال جل نبي الله إبراهيم أبشرتموني سلنا قمت شفتني على أمسني الكبر من قد متية أولي نقم جيدا سلا من قد متية أولي نما إلما أرقد كان اللي من قد ما فأسقه كجارتين تي اللي مسينا توان دال أكان ما أولي للما أرقد نجاراف نقم جيدا جران أبشرتموني سلا نقم جيدا على أمسني الكبر من قد ما نتوق مكان أول يجو أي ما مسه إياه ما مس الكبر إياه يجو مسني يجو كن في الإمادي ولكن مصدر أول معني تناول من قد ما نتوق مكان أول نقم تجيبتني فبما تبشرون ما معلوم أن نقم تجيبتن سلام هاي المرقد يجون سني جروكا نعني فكاتا كجاتين في يلي مسينا ينفكاتا دبين كن جيتشو أكو مطبيانا من جلوكا أكا آداتي سلا بكنا من إلم أرغتو بيرا تفري جيتشا أكا آداتي جارتي لين مسينا سني ولين رجاءني أكنم نجدو تكرام رانون جرو كجارتي لين مسينا كإن لين سنين نم نسلاي تيل مر أرجعتو بيرة دبرة حالك أنا كيسة تميل مر قطان كون أك قلبي تهنا تبتي دبين نمر إباجتشا دبين سني يوم يتي جم تشوس أني كيسة تي ما جنين كزورة توس جن كيسة إسحاق ينو أرجعتي إسحاق ين سنوك أكاكي يو سنين جد وياكو بين أرجعتا جاني نما ثبيرة تو سبودا tapi kena lihat majai bahasa. Mal jalan ini jawab ini akan jenan. Oma kena najabin jani. Kalu basharna kabil haki. Nuki hormat ugatin sehingga macih najani. Wan uga wan berawahin kam. Ei bil yakin sabit. Hak agat dahabat berawahin kam. Nail mihin argatang kun gulamin alim argatang kun kasyaki wahitum kam. Nikarab bi kebiratai. فلا تكن من القانطين يا ابراهيم كانك ورغراك تترى انتهيني جدانين اكاس جنان قانطين ان ترفتيت قال جد ابراهيم ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون انه غراك تتكل انه غراك تنجرو رحمه ربي سائر الا الضالون ورجلت ايوتا تملي ارانم غراك تنجرو كربي تغرانك تدوانك عادات لا نمني ارغتو جد مليجا قال فما خطبكم أيها المرسلون آتوا مغرم يا تنجبين أما تكتب بين التوجيه تامي دبين أكا إنا منكم وجلونا سنبرة ثرتي واني اللي بيكي غرا ديمن اللي بيكي غرا ديمن جلانيني نما سنيمي إلمهن أرغت جلانيني حافيني والين أو إيه قال فما خطبكم إيه ما شانكم ما لحال لكيسن يتو خطبي جتون دبي جتجبا ما لما دبين ججمي الرئيسين شد ثم ما لما فان كان نبي بين ججمنا الرئيس بوفتون معلوما كتابا ملائكة كان لها قسيم تاتلي انونا كتاتلي شهروني ملكايا سنه اللالتن قالوا قرآن قالوا ما في ملائكة جتشمون نرادبته قال فما خطبكم أيها المرسلون يا ور إرقام يا ور رب الرا إرقامه معلوما هالكي سندوب بما انجبدون سنفدتون مال جنان قالوا يعني إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين غَرَتُوا تَبَبَّدُوا تَكَتِّ إِرْغَمْنِ جَانِي تُو تَبَبَّدُوا تَكَتِّ إِرْغَمْنِ تُو تَبَبَّدُوا سَنْ تَيُوْ دَعْدَيْمْنَ مُجْرِمَ جَيْجُونَ نَمَا بَدِين إِسْهَا دِرَّي بَاتِئِ ذَاتَ قُرَتَّ جَيْجُونَ وَرَّ بَدِين إِسْهَانِي دَانْغَا دَبَرْتِ قَوْمِ اللُّوتُ وَرَّ أمة تببدو تقول أيوف ديمنا جلن إلا نهلكنهم جاكو جدو خنجر جان أما كجوابات دي أجيان جنان إلا آل لوط ورى لوط مالي جاكو تأجي دبر مال ورى لوط مالي جاكو خنا مال الرافو ياري لا نهلكنهم جاكو جدو خنجر جان إسان سن أيوف يعني توت لوط توت مجرم توتا سن أهوفي توت مجرم توتا سن بلسو ديمنا جلن نرى jenanga ayat berak ekatire ninu walu titkasu jirani di inna fiha lut anjere lut ke sejarabar ayne namaga kana biji ka kana jennan sannatu sirabe khajani illa ala lut asitti sesenan humadu he warra lut male warra lut kun warra isa mati isa tifi mati isa tifi warra isatti amane jechu isa fi mati isa tifi warra isatti amane male إنا لمنجوهم نتئسان نقابا فنا والله أجمعين مرئساني توهن إفنا جاء كما فهم كينا دي مرئساني توهن إفنا سننتق أماني سور نقابه الرائي يعني مرتنو مؤمن توتا في ماتين إساس أكنا جنانين عالم جارتين لأفكي ستفر أنان إلا مرأته جارتين نبي الله لوط سمالي جاني نيتي نبي الله لوط مالي warri maati isaati fi warri isatti amane marti nun tuqamu jaarti isamare qaddarnaha eqabeena qaddarna innaha ala min alghabirin qaddarna yachun e hakamna annaha min albaqina isi sanmurte sine yacha maltahu إنها لمن الغابرين إسين والله ورى عذاب هلاك سنكيست حره يجو مرتيسيني تاتي كيست حفون إسي مرتاه إسي سمالي لوت اللي نقابها ما فين يسال نغابها ورثت امن الليل هندنو نغابها نجهو ور نغابها ور ربنا تاسس الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين نيتي سامل قدرنا خمرتي قول انها لمن الغابرين يسين والله والرج كيستها والعذاب كان كيستها والهلاك كان كيستها وجهو يسي مرتي غون سمله لوتي في وري ثولين من اللين باجاني كسانة الراوان غندلوتي تدبر نبي الله ابراهيم الرا الراف درسي كان سمرت دامنا هكا درسي الدان والدي ابن تنقار بك سجرادا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.